بجاي بحداثة أقول يمكن أفادك يمكن صادت برا ألقاك أسلمك إن شرح قلبي هل أصلح حباك مقصودي خير في خير أرجوك تصدقني مقصودي خير في خير أرجوك تصدقني اتشاور لي سنين أرضيك وتسعدني مساعد بدري بجاي بحداك أقول يمكن أفادك يمكن صادت مرة ألقاك أكلمك إن شرح قلبي هل أصلح حباك فاكر الهجران تبني ضميني او يمكن الايام تقدر تنسيني ابدا وحات الريف يزيدني في حنيني ابدا وحات الريف يزيدني في حنيني والصبر بالسنوات الم ببكيني بجاي بحداك بجاي بحداك أقول يمكن أفادك يمكن صادت برا ألقاك أسلمك من شرح قلبي هل أصلح حباك على قدري ما تمنيت في دعايا بصراك على قدري ما تمنيت في دعايا بصراك بتمنى لك الخير تسعد في دنياك لو صعبة اللقيا يكفيني ذكراك لو صعبة اللقيا يكفيني ذكراك أنا ما أظن البيت يسمح لي أنساك ساعات بدري بجاي بحداك ساعات بدري بجاي بحداك أقول يمكن أفادك يمكن أفادك مرة ألقاك أسلمك إن شرح قلبي هل أصلح حباك